بجد؟ لو حضرتك عايزني اجي لك من المريخ. هتجي لي من المريخ؟ والله لو حضرتك عايزني اجي لك من المريخ. انا مبسوط بيك النهارده. انا قلت لك وانت قاعده بره في الويتنج دخلت قلت للدكتوره ميه ده الاستاذه نهى النهارده وحط رجلك على بسم الله ما شاء الله. والركبه ظهرت ولا لسه ما ظهرتش؟ انا كان عندي ارتشاح في الركبه. اه مش ارتشاح في الركبه. طيب اخبار الدايه؟ اه راحوا. انت بقالك قد ايه؟ انت بقالك 17/7 النهارده 20/8 شهر يوم الاربعاء جه وعفزوني بعد على الاربع اللي فات حصل لي مشكله كده بس انا مبسوط. هو انت يمكن بقى ما زعلتيش قوي اما انت بقى بتقولي خلاص مش مهم. خلينا كده هنقابله صح؟ انا بص يا دكتور انا يعني مش قادره اقول لحضرتك انا جايه لا انا جيت المره اللي فاتت كنت لغايه ما وصلت لحضرتك ورمت ونفخت. انت كنت جايه منين؟ من المطار؟ جبتيها من المحله ولا كنت جايه من قريب؟ اه جايه من المحل. اه جايه من المشوار فجيتي ورمه وظهرك المره اللي فاتت. اه ما انت كنت فتره كنت فطرانه ايه اصلا؟ ما انت كنت فاكله الصبح باتيه باين ولا ايه؟ اه كنت واكله كابتشينو. اه بارك الله فيكي. اه لا ده حلو قوي. على فكره انا مش طالع انا مش طالع اصلا خلاص. انا مش طالع اصلا انا جاي طالع عشان نوع هي اللي هتطلع. انا بخلص الروشته بتاعتها والله العظيم. ما كنتش هطلع لايف انا قلت لكم مش هطلع لايف بس هي بصراحه هي اللي يعني دخلتها هي اللي اصرتني ان انا اطلع لايف. ربنا يخليك يا محسن بيه. هيام بصي نهى جلال كانت فاكر نهى جلال نديم. ايه ده اشمعنى يعني هيعرفوا نديم؟ نهى جلال نديم مذيعة الراديو قمر والله العظيم والله العظيم قمر. بصوا بقى اللي حصل ان الاستاذه نهى المره اللي فاتت جالي هي هتحكي بس انا هقول لكم الانطباع انا كبني ادم اتعاملت معاها وكان في كونتاكت يعني. هي طبعا انتوا هتشوفوها بنفسكم بس هي كانت مودها ما كانش حلو نهائي ولا الاعراض اللي عندها اعراض بتاعه سنها يعني نهى قدي اربعينية كده تمام. عشان نشوف بقى هي جايه النهارده انا مش عارف دخلت من بره بتقول لي انت وانت وانت وبصراحه الكلام بقى يعني عظيم والله العظيم. عمال تقول لي بقى انت عبقري وانت ساحر وانت بتاع وقلنا نسمع الكلام مع بعض لكن هي قدامكم ده هتشوفكم دلوقتي بسم الله ما شاء الله. يعني انا انت كان هي اكتر حاجه شكوى كانت عندك ايه؟ الهجمات البين الالم 15 عرض انا جايه لحضرتك. هي بتقول لكم طب هي تتكلم بقى هي بتقول لكم 15 عرض ايه يا ستي اعراضك وانا هتكلم. انا كنت جايه عندي اهلا وسهلا من الاول. ايوه لا المذيعه فاشله عملي بقى. لا ايوه نهى جلال نديم. انا كنت جايه بصراحه للدكتور متدمره يعني كنت جايه فايبروميالجيا ارتشاح في الركبه ارتشاح في ايديا تعب مفاصلي قولون عصبي. انت خلفتي كم مره يا قلبي؟ ثلاثة. ثلاث مرات؟ اصغر واحد من قد ايه؟ ثانية ثانوي. 14 سنة 15 تقريبا. كويس قوي. الدورة الشركة بتتعبك؟ اه جدا. طيب هي جات لك في الفترة اللي فاتت دي؟ جات لي الشهر منتظمة والدنيا تمام. الألم أخباره إيه؟ مفيش أي قولي والله. والله العظيم. الدورة أول دورة شركة جريت على النظام جات من غير ألم؟ اكتر حاجه ارتشاح الركبه يا دكتور اللي هو اصلا انا كنت ما بعرفش انام بالليل. كان عندي ثقب في ودني وكانوا بيقولوا لي ان المناعه عندك صفر. انا رحت النهارده قبل ما اجي لحضرتك عند دكتور الانف والاذن قال لي احنا مش هنحتاج عمليه لان انت المناعه زي الفل وما عادش فيه ودنك بتجيب اي ارتشاح ولا ارتشاح ولا اي حاجه. ما كنتش بعرف انام من كتر وجع ركبتي. لازم البايبروفينيد ده كان مرتين في اليوم. الام الفايبرو صعبه. انا الشهر ده الحمد لله ما خدتش بايبروفينيد غير مره او مرتين لان لخبطت كمان. لخبطت في ايه يا قلبي؟ يعني لخبطت بقى دكتور عشان ما احرجش نفسي قدام الناس. ماشي. طب اما لخبطتي حاجه ردت عليكي؟ اه صدعت صداع فظيع بالصداع اللي كان بيجي لي زمان. رد تاني. رد لي تاني. طب ما تقول لنا اكلك ايه؟ طعميه؟ بصراحه بيتزا. بيتزا، لا دي قاتله دي. لا دي قاتله. عايز من قد ايه بقى؟ من 3-4 ايام. اه دي بقى ما تتعبك. تتعبك تتعبك. تعبتني جامد جدا فعلا وقولون واتبهدلت. ما تعبتيش كده تاني يا لولو. لا لا خلاص والله انا حرمت انا نفسي لما لقيت الفرق حرمت. انتوا عارفين يا جماعه ايه اللي حصل؟ الاستاذه نهى بعد ما حست التحسن جت الغرور كلها بقى. قلت تجربي ما بتحصل معايا العيان بتاعي بعد ما شويه يقول لك ايه تكبرها قوي. لا لا لا والله يا دكتور، بس النفس اماره بالسم، هي اماره بالزفت انا عارف، بس هي دي المشكله والله. اما لا انا على فكره يعني امنت جدا جدا جدا. بصوا يا جماعه انا لفيت على الدكاتره كلها والله العظيم، وطالعه وعارفه ان الطلعه دي انا بقولها بامانه عشان ما يبقاش حرام عليا ولا اتحاسب يوم القيامه. والله العظيم انا فعلا كنت جايه متدمره متدمره متدمره في كل حاجه، نفسيا صحيا جسمانيا. انا ما كنتش بقدر امشي. من رابع او خامس يوم انا بقيت خفيفه، صح، بقيت بتحرك وبروح وباجي وبنزل، مودي زي الفل. نومك؟ نومي كويس جدا. يعني عدد ساعات النوم قلت؟ بقيت بنام نوم كويس عميق فبقوم فايقه بس كده، بارك الله فيك. وبقيت بشبع على فكره، انا ما كنتش بشبع، انا الانسان اللي كنت لا اشبع يعني ما كنتش بشبع خالص. لا مش هناكل حتى لو فايق بالظبط. لا دلوقتي انا بقيت باكل وبشبع فترات طويله. حلو قوي. فيتامين د ده حلو، ده كام في كام وحده؟ ده 5000 وحده. باخد اتنين. تاخد اتنين ماشي موافق. حلو حلو. انت لقيتي فيتامين د حتى بعد الجرعات اللي خدناها لسه قليل، صح؟ فهمي الناس بقى ان هو مش بالكثافه دي، كان بتاخد كل يوم 10000. ايوه. وبتاخد حقن ولقيناها في الاكياس ب 11. كان خمسه اصلا. سمعتوا يا جماعه الكلام ده؟ كان خمسه. ايه تاني شفتيه لو تحت عينيكي ايه اللي حصل؟ والهما اي ار بتاعتي كانت خمسه. بقت كام؟ بقت اتنين. وباكل مربى. خلصت علبه المربى في مر يومين. قلت انا بقى تحدي. كل شويه واحد يقول لي سكر. والله العظيم الهما اي ار، والله انا هبقى اجيبها للدكتور. لا انا مش عايز هما اي ار، انا عايز كلمه واحده. اما اكلت مربى جسمك قام عليك نشر؟ لا. طيب يبقى السكر ما بيعملش التهابات؟ لا. السكر عصير يا بطي؟ بشرب عصير. طيب خلاص. وبتاكل نوتيلا يا قلبي؟ وباكل نوتيلا. واكله امبارح يا جماعه نص ايس كريم، نص علبه ايس كريم. يعني دي انا كنت الاول لما بروح لاي دكتور مناعه واقول له في الفايبروميالجيا يقول لي الاتاك من السكريات على طول، امنعي السكريات مش هتبقي زي الفل. لغايه اخر مره انا رحت للدكتور قلت له انا بموت، لدكتور المناعه قلت له انا بموت. قال لي لا مفيش حاجه اسمها كده، انت اللي مش ما عندكيش اراده. وانت هنجيب اراده؟ مفيش. هنجيب اراده ده اولا. انا مره قريت عند دكتور كان كاتب كونجوشيتا جنب هنا، عامل نكمه كده وكاتب للعيانه البعد عن التوتر. طب هتعملها ازاي؟ قال لي انا كنت كل اسبوع كانت غلطه الدكتور في ودني ان حصل لي صب في الصب بتاع الطبله، فكان كل اسبوع بروح اشفط. ما شاليجي تاني يعني. مناعه كانت عندي صفر. صفر. مع انك بتاكل اللي هم قالوا عليه. هم وعملت دايت ورحت لدكاتره ريجيم كتيره جدا. الهدوم عملت معاكي ايه؟ لا يعني بانت طبعا، بانت الحمد لله. ما كنتش بلبس الكلام ده. الحمد لله. وبقى عندي ثقه في نفسي. الحمد لله. بقيت انا مبسوطه بالخفيه اللي في جسمي. مش قصه ان كده، لا انا بقيت حاسه. على فكره انا هقول حاجه انا ما قلتهاش قبل كده. ثقتك في نفسك من اكل. بقيت لما حتى باكل بتبسط. انا باكل بطاطس محمره وباكل مربى وباكل نوتيلا. لا بجد والله يا جماعه انا مش طالعه اللايف كشهره. ورز ولحمه وشوربه. ورز ولحمه. وبقيت باكل من بره على فكره. يعني عادي جدا انا بجيب شاورما برز وكفته وبرجر وسجق. كل الحاجات دي انا بعملها. ايه اللي منعته؟ ايه؟ البيض والفراخ واللبن. كل حاجه زفره اصلا. يعني حتى يعني لما هتحسوا بالفرق انتوا نفسكم هتحسوا ان انتوا هتكرهوا الحكايه دي. صح. لان فعلا الفرق اللي بتحس الواحد بيحس بيه لا كبير جدا كبير. ومش انا جاي بقوله للدكتور انا مش عارفه اشكر لحضرتك ازاي. ما انت كده شكرتيني اصلا. لا انت كمان انت جيتي النهارده وخلاص شكرتيني. يعني بجد بجد اعظم دكتور في الدنيا. ربنا يخليكي والله. والله العظيم بعد اللي انا شفته واللي حصل لي. نهى انا هقول لك كلمه، انا بوصل الرساله وحق ربنا عليا ان انا اوصلها، هي نعمته عليا انا ما عملتش فيها مجهود اللي هو الناس متخيلينه، على فكره هي رساله وجات لي. وانت من ضمن الناس اللي وصلت لها الرساله دي، عشان كده بتوصليها برضه للناس، انت دورك الجاي زي يعني مش هتقف عندك. دورك الجاي زي انت جربتي وهتشوفي ناس عندهم فايبر وزي حالاتك وكانوا لفوا خدوا سمبالتا وسمباتكس وخدوا سلفازالازين وخدوا حرام. انا كنت وصلت خلاص بقى للي هو الحاجات اللي هي اللي هو الكيماوي ده اللي البيولوجي، علاج البيولوجي اللي هو حاجه زيه كانت حقن وما كانتش بتجيب معايا نتيجه اول اسبوع وبعد كده خلاص. اروح لدكتور الرجيم اخد امشي معاه اسبوع 10 ايام وابقى مواظبه جدا، بعد كده ما بخسش، ما بنزلش وزن، وحرمه نفسي ومتضايقه ان انا حرمه نفسي ومفيش. فبجد كل الشكر والتقدير بجد لحضرتك يا دكتور. لا لا شكر ليك انت يا يعني الله. بجد والله العظيم حضرتك فوق دماغنا كلنا يا ستي، كتر خيرك. انا بس انا هعرض معاكي حاجه وكنت بقولها دايما للناس، انت على مر التاريخ اللي فات اما كنت بتشتكي كان الناس يا بتزود لك طبق في الاكل يا بيزود لك دواء في الروشيت. يعني حضرتك اشتكيت من قولون او امساك فزود لك طبق سلطه. سبع سنين يا دكتور. صح؟ سبع سنين. وبيزود لك دواء. انا عندي عيان رحت للدكتور بتاع القلب وبعدها بثلاث شهور رحت له تاني كان بيرموا سبع ادويه بقى بديله 12 دواء تاني مره. فطالما انا كل عرض هتديني قدامه كبسوله يبقى حرام، يبقى ال 15 عرض بتوع حضرتك الاولانيين كانوا ياخدوا كام كبسوله؟ 15. انا كنت باخد. طب النهارده انت بتاخد ايه؟ ما بتاخديش. انا كنت باخد كده. احنا النهارده في روشيتا اللي قلت لك ايه؟ هنوقفها اصلا صح؟ وكانت كلها فيتامينات. كلها فيتامينات بس. شكرا. ما فيش اي حاجه حضرتك اديتالي، حتى قلت لحضرتك ساعتها اخد حاجه تسد نفسي، قلت لي عايزه تاخدي بس انا شايف ان انت مش هتحتاجي. طيب. وفعلا بعد يوم او يومين بدات جسمي يتعود. يطلب هو اللي بيطلب. بقيت باكل كميات المعقوله وباكل كل حاجه. باكل كل حاجه انا عايزاها. انت عايزه تجيلي تاني ولا كفايه كده خلاص؟ انت كده مش محتاجه دكاتره. يعني ولا توت بري ولا قهوه خضراء ولا شاي اخضر ولا كركمين ولا زفتين. لا وعملت جلسات وبقيت اخد اعمل الجلسات واتعب. لا ايه ده؟ اللي هي جلسات عشان اخس. كابيتيشن. كله. اللي هو الكابيتيشن والكليكس والحقن والبتاع اشتغلت يعني. كله. اتبسطتي. والحقن وكل حاجه. سمعتي امبارح اللايف بتاعي وانا بتكلم مع سمعتيني وانا بتكلم مع بيت دعاء سهيل؟ الحلقه دي موجوده على اليوتيوب، عايز الناس في الدقيقه 38 يخشوا يسمعوا. الست بتقول لها انا خسيت من سنتين وبقالي شويه مثبته بس انا النهارده منفوخه عشان بقالي 3 شهور باخد كورتيزون عشان جالي مرض مناعي. تفهمي كده من ايه؟ ان هي ما خست وخدت كورس العلاج ده المرض المناعي جه والضغط جه، التغذيه اللي ما اتعالجتيش ما بقتش تغذيه تبقى سم مهما كان. انا ما كنتش متخيله ان انا اقدر امشي على رجلي تاني. الحمد لله. يعني فعلا ارتشاح الركبه ابتدى، كان عندي خلاص، كان يعني كانوا بيقولوا لي هنغير مفصل. ايه ده ايه ده ايه ده؟ كنا بنتكلم والله العظيم في تغيير مفصل. انا دلوقتي انت معاكي رهينه على الركبه دي؟ هجيبها لحضرتك. طيب هتجيبها المره الجايه. هجيبها انا اعرضها وهنعمل لك رنين تاني. هجيبها لحضرتك واعمل رنين تاني لان انا دلوقتي عارفه حاسه بالفرق. حاسه بالفرق. انا ما كنتش اقدر اطلع سلم، ما كنتش اقدر. وبعدين انا دخلت المره اللي فاتت لحضرتك قلت لي انت بتنهجي. بتنهجي ليه؟ قلت لحضرتك عشان دخلت قعدت بس كده كان حتى وانا بزعق في المره اللي فاتت قلت لك انت جالك بانيك اتاك وانت قاعده معايا حصل؟ قلت لحضرتك عشان صوتك العالي. قلت لك لا عشان انت واكله فراخ. كنت لا كنت متوتره وكنت حاسه ان يعني معلش ما يعني اكيد زي كل اي حد هاكل مربى وهاكل شوكولاته وهخس. لا انا جايه خاسه المره دي يا جماعه، جايه خاسه وجايه وشي منور وجايه كل حاجه كويسه الحمد لله. الناس بتقول لك ايه؟ لا ده الناس قاعدين بيقولوا ما شاء الله وقاعدين يكتبوا عنوان العياده من فضلك. لا بجد والله. طب تدوا يا جماعه نوها كام سنه؟ انا ما قريتش على فكره الفايل بتاعها اما دخلت دلوقتي عندي وما رجعش الفايل القديم. فرحوني يا جماعه اكبروا بخاطري. بس انا اقول الحق انا اديت لها 30 من 28 ل 31 32 بالكتير بس انا اتفضيت بعد كده. لا بس هو على فكره هو رقم البطاقه ما يفرقش معايا يعني يفرق معايا ده. لا حضرتك رجعت لي شبكتين. قالوا لك ايه؟ ما حدش عكسك؟ لا ده انا لسه ما حدش تحاليل الفايبرو. مفيش اصلا تحاليل بس الفايبرو يا جماعه كلينيكال دايجنوزس ما بتجيش بتحليل ده بيعملوها بالاكسكلوجن. طب هقول لكات التحليل الفايبرو ريري. بصي يا ريري انا كان بيقولوا لي ان انا في الفايبرو اخر حاجه ليفل اخر حاجه اللي هو قبل الام اس بقى. وعملت اشعه ام اس عشان اتاكد. لان كان عندي الاتاكس تقريبا كانت يوميه وكان كل ما اروح للدكتور يقول لي انت جايبه اخر حاجه. انا كنت جايه اخر مره مش قادره ارفع ايد ولا رجل. فانا بقول والله مش عشان يعني شغل دعايه ليا يعني خالص كده والله مش مقبوره انت يعني انت مش مقبوره دافعه بره فلوس. لا مش انت دافعه بره؟ والله انا بدفع الناس كلها انت طالعه معايا النهارده عشان تقولي ميرسي والله لكن انت مش مقبوره ولا عصفوره يعني. انا بقول والله العظيم وبحلب بالله يعني وانا لسه هطلع على طريق سفر. بسم الله ما شاء والله والله والله بياخد قد ايه الطريق؟ حسيت 3 ساعات. 3 ساعات؟ اه استاهلهم دول ال 3 ساعات يعني بجد استاهلهم. نعم استاهلهم انا 3 ساعات. استاهل اكتر من كده. واستنيتي مره قد ايه بقى عشان انا بهدلت؟ 3 ساعات. يبقى 6 ساعات كتير وثلاثة راجع. أوه. تسعة لا ده كتير قوي. ده مجدي يعقوب بس اللي تعمله له كده. والله حضرتك يعني مش عايز اقول يعني زي مجدي يعقوب. ربنا يبارك لك. والله العظيم سيدي كتر خير. بجد بجد يا دكتور انا لفيت على كل الحاجات كل الدكاتره كل حاجه. وكان كل ما دكتور يروح ويقول لي يقول لي اصل المناعه عندك وحشه. وفي دكتور يقول لي اصل ده اتاك من الفايبر. وفي اللي يقول لي ده انت عندك روماتويد سلبي. سلبي روماتويد سلبي. تحاليلي كويسه. اه انا دلوقتي لا اهي ايديا يا جماعه ولا روماتويد. يا ست كفايه عليا الكلمه بتاعت الانف واذن. الراجل بتاع الانف واذن ريحني النهارده. انا النهارده مش قال لك الثقب قفل بتاع الطبله؟ قال لي خلاص. كام سنه؟ قال لي هو كان من رمضان. من رمضان مفتوح. كان مفتوح. هو دلوقتي يعني هي كانت النسبه كبيره. هو ما قفلش قوي بس الفكره ان هو ما عادش فيه صديق. ما فيش صديق. ما عادش فيه هو بيلم. ما هو انت كده عندك حاجه اسمها سبيرتيف انفلاميشن. يعني ايه؟ التهاب صديدي في ارتجاع معاه. حضرتك كمان تحاليلي للالتهاب كان دايما يطلع كرات دم البيضة دايما كانت 14-15. انا المره دي 8 ودي ما بتحصلش عمرها ما حصلت. كل حاجه لا كل حاجه طالعه مظبوطه. طب يلا بقى صدري النظام ده لبره. يعني تقول حاجه لنهى هانم في علاج الحصوات؟ اكيد في علاج الحصوات المراره. اكيد في علاج لكل حاجه بصراحه. ايوه صح. كل حاجه والله صح. هو بجد يا جماعه جربوا انتوا مش هتخسروا حاجه. فاكره البنت اللي طلعت تقول لي هو ده النظام ده الجلب الحبيب ورد مش عارف ايه؟ اصل هما الناس بتبقى مستغربه ان النظام ده بيعالج مفاصل بيعالج ضهر بيعالج اكتئاب بيعالج صداع بيعالج فايبرو بيعالج روماتويد. يا جماعه انتوا جربتوا كل حاجه. هو يا جماعه هو النظام مش بيعالج. هي القصه النظام مش بيعالج. لا هو النظام بيشيل القرف اللي كان في جسم حضرتك وفي ظرف مده مش يعني مش خسسني بس على فكره ده عمل لي شيب. شيب برافو عليك. شيب بطن حاجات وسط حقيقه لان الجسم عندنا شكل مش كرتونه برتقان هحطها على الميزان. كانت عندي مشكله يعني كان الاول كل لما اروح لدكتور طب احنا هنحتاج لما تخسي ترهلات. طب لما تخسي هيبقى في اجزاء معينه عايزه تنزل. لا طب انت عارفه المريضه اللي قبل حضرتك وزنها 58 كيلو لا زادت ولا قلت بس بتقول لي دراعي ما بقاش مدلدل حقيقة. بطني ما بقاش فيها دلدله مع انها وزنها ما اتحركش وهي اصلا رفيعه. يعني لو جيناها بالميزان على البي ام اي 58 كيلو وطولها 160 سم ده حلو. انا نزلت وزن وباكل زبده وباكل زيت زيتون وسكريات. وسكريات بقى لا باكل سكريات. سكريات هي سبب السكر ده بقى اللي هو سبب الالتهاب بقى. يعني سكريات انا اول مره يعني كان اي حد يقول لي لا ابعدي عن السكريات وانت هتبقي كله تمام. لا انا باكل سكريات وباكلها كتير. ماشي انا موافق على الكلام ده كله. موافق على اللايف الهادي. كمل شفاكي على خير يا رب. وده حاضر خلاص وده اللي هتتابعي معايا بيه. حاضر. انا مبسوط باللقاء ده النهارده قوي. وانا والله يا ام الغاليه جدا مش هزار. انا مبسوط جد مش عارفه اشكر حضرتك ازاي. لا مش كنت شكرتيني خلاص يا قلبي. كتر خيرك كتر خيرك يا حبيبتي وعايز اشوفك على طول وتكون معاك اطمني لو اي حاجه انا معاك. ميرسي جدا يا دكتور. كتر خيرك. كتر خيرك يا نهى هاني. استني الروشته القديمه اهي دي للذكرى بس. الروشته القديمه للذكرى اهي. ماشي يا قلبي. في حاجه ناخدها القديمه ولا كده؟ سيبك بقى خلاص احنا هنعيد التحليل بعد شهر وخلاص. يعني اجي لحضرتك انا لو عايزه تيجي ده اكيد. طب خلاص ده اكيد. مستنيكي بعد شهر اكيد. الله المستعان. اشوفك على خير. اشوفك على خير. الفايبرو اهي. الفايبرو اهو. ايه مشكله البيض والفراخ؟ ما فيهمش مشاكل خالص. اللي عايز ياكل بيض وفراخ ياكل خلاص. ومحدش يسالني ايه مشاكل اللي انا منعه. اللي انا منعه فيه مشاكل. اللي انا منعه فيه مشاكل خلاص. واللي بيقول لي اهم حاجه ساره علام بعد اذنك يا ساره هاني ما تحديش اهم حاجه واقل حاجه انا هحددها بعد اذن حضرتك. شو دي انا شو ده حضرتك انت تتابعيني وتسمعي الكلام وتشوفي الحاجات اللي بتتحسن معانا عشان حضرتك اما تيجي تتابعي النظام تبقى شايفه قدامك ناس نجحوا على مستوى العالم. يا اهبه جزار ما حصلش. احنا عندنا ريت فايبرومالجيا ما حصلش في التاريخ. 700 وشويه حاله، ده لسه الحالات اللي انا ما كتبتهاش دول لسه ما جوليش، لكن احنا عدينا ال 1000 وشويه حاله، يعني واقع مني 300 بني ادم. دول بقى ممكن تقول لي هم اتحسنوا؟ لا، ما اتبسطش في ما كملش، لكن اللي على ايدي تحت ايدي الحاله بتاعه نهى 701. خلاص ايمان شريف، زكي ايمان، الام اس خلاص، الام اس خلاص، كل دول، كل دول خلاص، والله خلاص. هي ست، ما انا ما انا ما بدي ما بقولش حد يطلع وما تطلعش، هي داخله بالباشن بتاعها، بالطاقه بتاعتها، الطاقه دي لازم تشوفها وتصدر لك كمان. انا وظيفتي ان انا اصدر لك الطاقه اللي تبقى كافيه ان انت تقوم وتنفس، لان رزقك ونعمتك صحتك، وانا مش هشاور لك على اكتر من كده خلاص. لكن حد هيقعد يقول لي ايه فكرتك عن البيض؟ لا، ما انا حر، فكرتي عن البيض دي بتاعتي، يعني انا ما بحبش البيض، فانا وقفت. اللي عايز يمشي على البيض يمشي عليه وما يسالنيش عنه، انا حر يا سيدي، ده نظامي، اسمه نظام ضياء العوضي خلاص. فضياء مبطل الناس بيض ولبن وجبنه قريش، يبقى تبطلهم معالي الوزير. عيش الافران البلدي سم يا محمود بيه، محمد بيه، عيش البلدي سم. حج كان معانا حالتين ثلاثه اتحسنوا خلاص. خلاص، ميرسي على المتابعه، اشكركم واشكركم انتم بتشاركوني كل النجاحات. خلاص خلاص، هينزل النظام فيديو خلاص، بس ما بتخلصوا هينزل له فيديو بتكلم فيه عن طريقته وعن ممنوعاته وعن مسموحاته، وبدايه هتطبقه ازاي. خلاص هينزل له فيديو مخصوص وهيثبت على الصفحه خلاص، تمام. مفيش نظام ارتباط ثابت للجميع، ضياء العوضي اثبت لك ان البني ادمين كلهم زي بعض، مهما كان اختلاف اللون والبشره والجنس ومش عارف ايه، احنا كلنا نفس الجينيتك ماب، واحتياجاتنا واحده، واكلنا واحد خلاص. التهابات المعده ايه يا جهاد؟ خلاص خلصناها يا قلبي، ده احنا خلصنا على اللي بره. معده ايه يا ابني؟ خلاص خلصنا خلاص. اشوفكم على خير وميرسي. اللي عايز يا جماعه شرح اكتر رجع للايفات القديمه والفيديوهات اللي على الصفحه، ارجوكم، انا راجل برضو عندي وقت. ادهم عوف، ازيك يا ادهم؟ مشيت على النظام ولا لسه يا ادهم؟ خلاص، ايوه، التهابات المعده ليها علاج. يلا اشوفكم على خير، وربنا يا رب يجمعنا مع بعض على خير. مش هشرح اكتر يا نوني، روح يا بابا دوري على الحكايات دي، مش هشرح اكتر خلاص، انا بقفل اللايف. اسبوع على خير.